الاسمري يا خالك العنبري حكيلك الاسمري ويلوموني ما عليا ملام ولاموني ما عليا ملام ودمك السكري لشوي لك الجمبري ودمك السكري لشوي لك الجمبري يا اخي يلا يلا سلام قليل يا باشا حاوي بشالي يا عين عين عين عين عين يا ليل يا باشا يا ليل اروي العطاشة يا ليل يا ليل يا باشا يا ليل اروي العطاشة يا ليل تبلى وبوشة يا ليل فرحاوي بشالي دبلو وشالي فرحاوي بشالي يا ليل يا بشالي اروي العطشالي يا ليل يا بشالي اروي العطشالي يا ليل يا بشالي اروي العطشالي يا ليل يا بشالي احنا غلابة حزن لا ليل يا ليل يا لا لا لا وأي دمعة حزن لا احنا فين وهم فين